إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء خالد عيد على هندسة الهواء. أشرف البهي رئيس التحرير. نسعد بكم من أمام الميكروفون تنسيم البدراوي ونورة السيد. مواجهة اليوم من إخراج فاطمة حسن. مستمعينا أهلا بيكم، وأهلا باحتفالاتنا، وأهلا بنصرنا، وأهلا بقواتنا المسلحة اللي دايما كل احتفالات بتفاجئنا بالجديد وبتسعدنا وبتسعد قلبنا وبتسعد مصر كلها. طبعا أهلا بفارس الكلمة وفارس التحليل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، منورنا ومشرفنا في مواجهتك الجديدة. امبارح مصر كلها كانت في حالة من البهجة، سواء بكلمة سيادة الرئيس، سواء بالحضور المشرف من شتى أطياف المجتمع المصري في الندوة التثقيفية 31 لقواتنا المسلحة، سواء بأبطال فيلم الممر اللي فاجئونا بوجودهم امبارح. مش بس هم معانا في بيوتنا المصرية بقالهم أسبوع، لكن امبارح كانوا يعني في مواجهة جميلة، وكلامهم بينهم وبين سيادة الرئيس. أهلا بدايما انتصارات أكتوبر وبذكرى أكتوبر اللي كل سنة بنكتشف فيها حاجات جديدة وحنفضل نكتشف فيها حاجات جديدة. طبعا لأن في الساعات الأولى للعبور كان في 70,000 مقاتل عبروا من الناحية التانية، الضفة الشرقية لقناة السويس. باختصار كده يبقى عندنا 70,000 قصة للبطولة وللفداء وللتضحية. إذا كان 46 سنة اللي فاتوا يعني عرفنا منهم يعني لو ضربنا أي رقم فيهم بلغ 1,000 قصة، يبقى عندنا لسه 69,000 قصة على الأقل ما نعرفش عنها حاجة. فزي ما قلت حضرتك أستاذة نورة، هنقعد كتير نحكي على بطولات وقصص حرب أكتوبر. صحيح. فلما كمان اتكرم امبارح الفريق عبد الرب نبي حافظ قائد الفرقة 16، يعني تقليد بقى محترم وبقى منتظر في الندوة التثقيفية كل ما بتتعمل، بيبقى في قيادات كبيرة شهيرة نعرفها ما خدتش ما تستحقه من تكريم أو خالد بس تستحق أكتر طبعا. ويبقى عندنا شهداء عاديين من أقل رتبة لأكبر رتبة موجودين، أهلهم بيتكرموا، وطبعا ده أقل حاجة ممكن تقدم لهم. تمام. وأجمل ما في الصورة بالأمس أستاذ أحمد اسمح لي، شعب وجيش وقيادة وشباب وفنانين قوة مصر الخشنة والناعمة اجتمعت في مكان واحد برسائل قوية للعالم، برسائل واضحة وصريحة، بإجابات لا تحمل يعني في طياتها غير الوضوح والصراحة. ما فيش بين السطور، مفيش. كلها رسائل واضحة وصريحة وما تحملش معنيين. بس اللي يفهم بقى رسائل. لكن طبعا التأكيد امبارح على، شوف الرئيس قال ايه لما اتكلم على الممر، قال نفسنا يبقى عندنا فيلم زي ده كل 6 شهور. صحيح. الرئيس لما اتكلم عن التكنولوجيا وقال التليفون كله انتوا سايبينه، وده الراجل اللي يعني الراجل اللي قاعد هناك شايف انت بتعمل ايه وبتروح فين وبتيجي منين وبتعمل ايه، وبيوجه كمان للاسف. الراجل قاعد هناك ده بيوجه. مش اول مره سياده الرئيس يتكلم على خطر التكنولوجيا وان احنا نوجه استخدامنا استخدام صحيح ليها جدا، يعني ناخد من الغرب استخدامهم الصحيح للتكنولوجيا. هم لانه اولا الغرب هو للاسف محتكر صناعه التكنولوجيا لوحده، احنا مستخدمين ومستهلكين. ابتدينا مؤخرا الحمد لله ندخل على الخط في بدايات موافقه نتمنى انها تكبر، لكن كمان لأن الغرب ما فيش حد بتأمر عليه، فما فيش مشكلة من استخدامهم حتى السيء للتكنولوجيا الاتصال. النهارده احنا عايز بس اللي مواجهة... عندنا اللي علينا مؤامرات، فعشان كده المحاذير كتير. صحيح صحيح. هو دايما يعني حتى على المستوى الشخصي الانسان الناجح بيلاقي مواجهات كتير. مصر مش بس ناجحة يعني، الحمد لله يا رب، ودايما في أمن وأمان وسلام، حتى أنظار كل الناس يعني سواء اللي بيحبها واللي متربص ليها. طبعا رسائل النهاردة عايزها تكون في إطار إيه أستاذ أحمد؟ في إطار الناس شافت إيه مبارح، زي ما حضرتك قلتي، وبعد كده أستاذ نسيم لخصت لنا الموضوع وقالت الأسرة المصرية كانت موجودة مبارح. الناس شافوا الموضوع إزاي هم قاعدين في البيوت، شافوا ملاحظات الرئيس على تواجد المصريين على شبكات التواصل الاجتماعي، ملاحظات الرئيس على الأداء يعني الأداء السياسي في المنطقة كلها، تمام، اطمئنان الرئيس للموقف الأمن المصري جوه وبره. زي ما حضرتك قلتي القوة الخشنة كانت موجودة، القوة الناعمة كانت موجودة، المصريين شايفين الموضوع ازاي، شايفين صراحة الرئيس معهم، شايفين تكريم أسر وأهالي شهداء الأبطال، استمرار تكريم أسماء مهمة شاركت في حرب أكتوبر حتى بعد 46 سنة. الناس شايفينه ازاي، الناس تفاعلوا ازاي، عايزين في رسائل تلغرافية المصريين شافوا الموضوع ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، الحضور الكريم، مرت علينا منذ أيام قليلة ذكرى غالية على نفوسنا جميعا، إنها ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي عكست إيمانا عميقا بشرف وعدالة القضية، التي حمل أبناء مصر على أكتافهم عبء الدفاع عنها، فأعز الله مصر ومكن أبناءها ليخطوا بأحرف من نور معركة نضال وطني أضحت علامة فارقة في تاريخ العلوم العسكرية ودرسا يتلقاه طلابها حتى يومنا هذا. إن دراستنا لنصر أكتوبر العظيم تقودنا إلى خلاصات ضرورية لبناء الوطن، أولها يكمن في التضحية من أجل وطننا والعمل بصبر واجتهاد لبنائه، وثقتي بشعب مصر ومعدنه الأصيل أنه لم يتغير وما زال قادرا وراغبا في التضحية من أجل وطنه. أما الخلاصة الثانية فتكمن في الإصرار بحكمة على تحقيق الهدف الذي سيتحقق بإذن الله بمواصلة طريقنا الذي أعرب المصريون عن اعتزامهم استكماله رغم ما يتحملونه من مصاعب اقتصادية تدرك الدولة مدى شدتها، ولكنه الطريق الحتمي لنحقق معا ما نحلم به من أجل وطننا. ذلك الطريق الذي نمضي فيه معا بنجاح وفق شهادات المؤسسات الدولية والتي أشادت بما حققته مصر من معدلات نمو اقتصادي واعدة، ودوما ما نؤكد على أن قوتنا تكمن في وحدتنا، ولنا في نصر أكتوبر العظيم درس مهم من دروس التاريخ تحقق بالإرادة والصبر والعمل. إن من لا يملك جيشا وطنيا وسلاحا عصريا لا يملك أمنا، ولذا فقد حرصت منذ تولي مهام منصب القائد العام للقوات المسلحة وخلال منصب الحالي على تعزيز قدرات قواتنا المسلحة، إذ أن مصر دولة محورية في محيط مضطرب، فلا أمن ولا استقرار لتلك المنطقة من دون مصر التي يرغب من يستهدفها في إسقاط منطقة بأكملها وليس دولة فحسب. فلنعمل معاً ننشئ دولة حديثة عصرية تمتلك مقومات التقدم والازدهار. الحق أقول لكم إن تطور الحضارة البشرية امتد ليطال مفهوم الحرب الحديثة الذي بات يشمل أيضا الحروب غير المتماثلة والتي تتضمن حرب المعلومات وأساليب الدعاية الإعلامية التي أصبح الاتزاء والتضليل وسيلة مهمة من وسائلها، وهو أمر يتعين علينا جميعا الانتباه له، فظاهره يتجمل بالدعوة إلى مصلحة هذا الشعب، أما باطنه فلا يضمر لمصر ولشعبها سوى الشر والسوء. عبر زعزعة الاستقرار والثقة المتبادلة بين الشعب ومؤسسات دولته، وختاما، لقد انتصرنا في حرب أكتوبر المجيدة حينما تسامينا على ضيق المورد لنبل المقصد، وتجاوزنا مكائد الحاقدين وشماتة الأعداء. فيا أبناء مصر جميعا، دعوا دوما مصلحة الوطن نصب أعينكم، ووفروا المناخ الملائم لنموه وازدهاره. لا تلتفتوا إلى دعاوى التشكيك والإحباط التي تأتي مدفوعة بأهداف شخصية أو مصالح ضيقة، ولنكن جميعا على قدر المسؤولية. فلا يصح سوى أن نعي جيدا أين تكمن مصلحة الوطن لنبني دولة المواطنة، ونضمن لمصرنا المكانة التي تليق بها بين الأمم. دي كانت كلمة فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي أمس في الندوة التثقيفية 31. برضو أستاذ أحمد، كل ما بنسمع لكلمة سيادة رئيس بنطلع منها بحاجات أكتر، يعني بنلاقي رسائل متعددة. هو أصلا الاحتفال كله المناسبة احتفال ذكرى أكتوبر. هو الرئيس امبارح قال عمر مصر ما كانت دولة معتدية على حد، وفعلا رجع كده الحروب القريبة الحديثة كلها، 56 مصر معتدى عليها، 67 مصر معتدى عليها، 73 مصر بتحرر أرضها. مفيش مرة لقينا مصر يعني على الأقل في العصر الحديث ده معتدي على حد، إلا أنه تبقى مصر شريكة في يعني إقرار السلام في دولة من الدول، مصر شريكة في إجراء مباحثات في دولة أو لدولة من الدول، زي ما استضفنا مثلا الحوار للمعارضة السورية. مصر بتساهم في يعني استقرار المنطقة، استقرار العالم كله. لكن الرئيس كمان بيتكلم على الحروب الحديثة اللي احنا معمول لها البرنامج ده أصلا. تمام. ففي الحالتين ادي احنا في الإذاعة الوطنية للدولة المصرية في مواجهة حروب الجيل الرابع مش مقصرين، حرب المعلومات مش مقصرين، الدولة المصرية في بناء جيش حديث يحمي مصر ويخلي المصريين اللي هتكلموا دلوقتي ونسمعهم عايشين في أمان ومصالحهم مصانة وحدودهم متأمنة. لا، أطعنا طبعا أشواط كبيرة جدا. لازم نفكر الناس أن مصر دي دلوقتي عندها حملتين للمروحيات، واحدة جمال عبد الناصر والتانية أنور السادات، واحدة على ساحل الجنوبي أو البحر الأحمر، والتانية على ساحل الشمال في البحر المتوسط. الاثنين قريتين متحركتين. لازم نفكر الناس ان كل واحده منهم 6000 متر، 198 طول في 32 متر عرض. فانت قدام قريه متحركه قادره انها توصل لغايه نيويورك وترجع من غير ما تحتاج لاي تموين. تقدر تشيل 1000 جندي لمده 6 شهور، تقدر تشيل 400 جندي لمده سنه كامله من غير ما يحتاجوا لاي امداد. فيها غرفتين عمليات جراحيه على مساحه 700 متر، يعني حاجه كبيرة جدا. تقدر تشيل أكتر من 12 مروحية غير مدرعات غير الجنود، جاهزة شوية، جاهزة لإجلاء المدنيين كمان في ساعة السلم. ده يبقى مستمر يا أستاذ أحمد، يعني وإحنا قاعدين هم شغالين كده، هم بيدبروا خطة جديدة لأسلحة جديدة. بالظبط، يعني عندنا الرفال ده بالتوازي مع أي خطة لتنمية شاملة في مصر. بالظبط، في الدفاع الجوي عندنا S-300 هذا طبعا الصاروخ الرهيب، عندنا اهم حاجه كل ده المقاتل المصري. عندما عشان كده كل مره نقول انه بيبقى تصنيف مصر في ترتيب الجيوش موجود باستمرار، كلهم دايما يقولوا ده على معيار التدريب والتسليح، عمرهم ما قالوا على معيار البشر. لو اضفنا بقى البشر هتلاقي مصر ترتيبها اختلف تماما. الرئيس قال ما حد كده، لان احنا قدام جندي مختلف تماما. فاحنا بنقول ده ليه؟ عشان الناس تطمن انه احنا عندنا مشكله في مواجهه اعلام الشر في وعي الناس، وادي الرئيس بيتكلم كل شويه. لكن على مستوى الجيوش بقى الخشنه اللي حضرتك قلتي، القوى الصلبة أو القوى الخشنة المصرية، لا عندنا جيش لازم نتباهى ونفتخر به، وتبذل ده مجهود كبير فيه وتبذل عليه أو أنفق عليه أموال كبيرة. الحمد لله. إحنا طبعا يعني هنبدأ نفتح بقى التليفونات بعد الفاصل على تليفوناتنا 257-92-303، وشايفين احتفالاتنا إزاي، شايفين رسائل الحلوة اللي اتوجهت للأسرة المصرية كلها في كل أطياف الأسرة المصرية إزاي. منتظرين كل مستمعينا في مواجهتنا النهاردة. الجيش والشعب معاه، الجيش والشعب معاه، الجيش المصري الجبار اللي ماسك بايديه النار، عاد عاد عاد والنهار واقف على الجبهه، الجيش اللي صنع رجاله لها كلمه وهدف ورساله، عاد عاد عاد اللي لا ما حناش الجبهه، الجيش المصري الجبار اللي مسك بيديه النار، عاش عاش ليل ونهار واقف على الجبل، الجيش اللي صنع رجاله يا كلمة وهدف ورسالة، عاش عاش اللي ما حناش الجبل، بالقيادة وبالبريد، عاش عاش صاحي عليكم من جديد ومواجهة جديدة. يعني في دقيقتين قبل الموجز هناخد مكالمتين، كل مكالمة دقيقة. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذة نورة؟ اهلا بحضرتك. وزي الكاتب الكبير العملاق احمد رفعت. اهلا وسهلا يا فندم. مرحبا استاذ محمد. الله يخليك. محمد فريد ابو خليفة الاسماعيلية. اهلا وسهلا. ومعنا الاستاذة تنسيم يا حاج محمد. ايوه ان شاء الله. انا والله انا صراحة يعني امبارح يعني كده انبهرت كده، وكنت في اسعد حال لما سمعت الندوة امبارح بتاعت السيد الرئيس وتحدث عن كل حاجة، وجميع المؤسسات كانوا معاه، وانا صراحة سعدت يعني سعادة بكل يعني كده الحمد لله، واطمئنت يعني احسن اطمئنان على بناء القوات المسلحة وعلى الجيش وعلى كل سد النهضة. طب ده أهم حاجة. أمام حضرتك نشكرك، شكرا جزيلا. وعلى سد النهضة كله. شكرا جزيلا لحضرتك. معنا مكالمة أخرى قبل الموجز. ألو، سلام. ألو، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التسليم أهلا بحضرتك. هي حي السيدة فخامة الرئيس عبد الفتاح محمد السيسي. والله راجل صراحة أنا لسه عبد قابله شخصيا صراحة، عبد قابل يديه الراجل الطاهر ده المطهر ده، واستاذ احمد رفعت الراي الطيب ده. اهلا بحضرتك، ربنا يخليك. شكرا شكرا جزيلا. اهلا اسوان كبير في مصر، ده عام مصر والعالم كله. والدكتور احمد مدني بيجيب ناس كويسين. خلينا نشكر يا استاذ تنظيم ده، لا الدكتور احمد مدني رئيس الاذاعه بتاعنا، الراجل بيجيب لنا شخصيات بارزه. ربنا يخليك. لا صراحه يعني والله العظيم شخصيات بارزه. عبد الفتاح محمد السيس الثالث والرابع والسادس طول الابد نقول حييك يا سياده الرئيس. يا سيسي محمد السيس الراجل الطيب فخامه الرئيس، نحن معك يا فخامه الرئيس، وراك وامامك وخلفك. جميلة الرسائل الحلوة المطمئنة لكل مستمعينا اللي هم نفسهم مطمئنين بيها. بالصدفة كده انه من سمات فيلم الممر جندي كان على الجبهة في القناة، والاخر كان من النوبة يعني، ودول اول اتصالين والحمد لله. صحيح. طيب ناخد موجز الانباء ونرجع نكمل اتصالاتنا وتليفوناتنا على موجات البرنامج العام. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف تقرأه تنسيم البدراوي. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن وحدة المصريين وثباتهم هي الأهم لمواجهة التحديات والمخاطر التي تتعرض لها المنطقة. مجلس الوزراء يعلن تصدر مصر معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة، والبنك الدولي يشيد بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي. رئيس مجلس الوزراء يتابع إجراءات إطلاق صندوق مصر السيادي لتفعيل دوره كأحد صور الشراكة التنموية الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص. القوات البحرية تنجح في إنقاذ طاقم إحدى الطائرات الهليكوبتر المفقودة بالبحر المتوسط. القوات البحرية تؤكد في عيدها 87 استمرارها في تنفيذ مهامها دفاعا عن سماء مصر وردع أي عدوان. قوات الجيش السوري تنتشر في بلدة عين عيسى شمال سوريا في إطار التصدي للعدوان التركي، وقوات سوريا الديمقراطية تؤكد تصديها لجميع محاولات الجيش التركي الهجوم على مدينة رأس العين الحدودية. جولة جديدة من محادثات السلام بين الحكومات السودانية وقادة الحركات المسلحة تنطلق اليوم في دولة جنوب السودان. أستاذ القانون قيس سعيد يفوز في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة التونسية وفقا لاستطلاعات الرأي العام. خادم الحرمين الشريفين يبحث مع رئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يزور السعودية اليوم سبل ضمان استقرار أسعار الطاقة. تنطلق محادثات حاسمة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اليوم حول مصير المملكة المتحدة في التكتل الأوروبي. مقتل وإصابة 23 من مسلحي طالبان في سلسلة غارات جوية استهدفت مواقعهم بإقليم بلخ شمال أفغانستان. وأخيرا فوز أمريكيين اثنين وفرنسية بجائزة نوبل للاقتصاد عن أبحاثهم حول الحد من الفقر. من القاهرة أيها السادة قدمنا لكم موجز أنباء الواحدة والنصف. لقاؤنا للإخبارية التالية يكون في الثانية والنصف، حيث الفترة الإخبارية الثانية. عودة من جديد على هواء البرنامج العام ومواجهة جديدة، وعودة لمكالمات السادة المستمعين ورسائل بالأمس وتقبل وتلقي المواطن المصري اللي هو مش عارفين نوصفه بإيه. الحقيقة هو البطل الحقيقي فيما يدور من معارك، بالرغم طبعًا مما يعني يصار، لكن هو الحقيقة المواطن المصري هو البطل طبعا بلا جدال. أول مكالمة معانا، ما مش أول، ده اتصال موجود من قبل أنا متكلم في أول حلقة. طيب معلش بنعتذر لهم كلهم، لكن كان لازم ناخد الموجز بعد المكالمتين الأولين. ألو ألو أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة نورة السيد، الأستاذة تنسيم البدراوي، تحياتي لكم. شكرا. تحياتي لفارس التحليل السياسي وفارس الصحافة المصرية الأستاذ أحمد رفعت. أشكرك يا فندم، ربنا يخليك. تحياتي للخلوق الأستاذ أشرف البهي والأستاذ خالد عيد والأستاذة فاطمة حسن. شكرا لحضرتك كلهم. أحمد علي أسيوط. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، أنا امبارح شفت بطل عظيم، شفت بطل مصري لا يجوز الظهر لنسله. شفت راجل ما طلبش من شعبه غير حاجة واحدة، انه يتكاتف ويتضامن وكل شيء، بعد كده هين وسهل بالنسبة للجيش وبالنسبة للشعب. شفت أبطال، شفت الجندي أحمد عباس، أحمد فتحي، شفت العظمة. كل الجيش المصري كان أحمد فتحي. وفين الممر؟ فين مش هيدي الجيش الوطني حقه بالكامل؟ احنا عاوزين افلام كتيرة تاني علشان خاطر تظهر البطولات اللي حققها الجيش المصري في حرب 73 وحرب الاستنزاف ايام جمال عبد الناصر. وبقول لسيادة الرئيس، بقول يا فندم احنا كشعب مصري وراك في الميدان، لا يمكن باي حال من الاحوال ان نسيبك على الاطلاق، لانك انت اللي انقذتنا من الخوان اهل الشر واهل الدم. انت الزعيم الوطني، انت فوق دماغنا. امنيتي ان انا ابوس على ايدك يا سيسي، انا لانك انت انقذتنا وانقذت الشعب المصري من كوارث كبيره جدا جدا جدا. ربنا يدي حضرتك الصحه. شكرا يا فندم لزوق حضرتك. معنا مكالمه اخرى. الو الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تقفل الراديو وتسمعنا من التليفون؟ لا ما فرحيش راديو. طيب مقفول أصلا يعني. طيب اتفضل. ازيك يا أستاذ سنسين؟ أهلا بحضرتك. ازي حضرتك يا أستاذ أحمد؟ الله يخليك فندم، أهلا وسهلا. الكاتب العملاق أبو دماغ، يعني ذهب الدنيا طبعا ما يكفهاش يعني. الله يخليك، تسلم فندم. للأمانة أنا حضرتك شكرا ما شاء الله. شكرا. انا يمكن انا طبعا ما بسمعش تلفزيون او ماليش في التلفزيون او ما بعرفش اسمع غير على الاذاعه بس. تشرفني في كل الاحوال يا فندم. الله يحفظك. هو الاول بس انا ليا طلب بس في البدايه، الشيخ عبد الغني الديري لما اتصل يعني يا ريت يسيب لي رقم في الكنترول، لان نفسي اكلم حضرته. طيب حاضر. انتوا صوتوا قريب من بعض، احنا بنتلخبط فيكم يعني نسخة طبعا. واحدة، فربنا يديك الصحة انتوا الاثنين، وان شاء الله لما يتصل الكنترول ياخد تليفونه لحضرتك، وتبقى تتصل مرة تانية تاخده ان شاء الله. ايه معنا مكالمة اخرى. الو عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم وسائب الاستاذ الفاضل صاحب النافذة السياسية الاسبوعية. ونرجو ان البرنامج ده يمتد لغايه 2:30، لان البرنامج ده مفيد جدا وهيفيد الشعب ويبصر الناس بحاجات كتير. احنا في معركه وعي يا فندم. انا النقيب محارب قديم بالمعاش بحري عبد الله سلام من اسكندريه. اهلا بحضرتك فندم. عملت في اجهزه استخباراتيه وامنيه، ودماغي تعتبر كمبيوتر. الكلام اللي كلمه الأستاذ محمد الجندي في الندى امبارح، أنا قلته للرئيس السيسي في أحد التقارير بعد ما زرنا هنا 3 مرات في بيتي. فالمنظومة الأمريكان ما لهمش أمان، والدليل على ذلك اللي سحبوا من سوريا وادوا الفرصة للأتراك يضربوا السوريين، وفي بلاوي زرقاء في دماغي من ناحيتهم وما بحبش سيرتهم. وأنا في سنة من السنين هاجمت واحد خبير أمريكاني كان جاي يخطط راح من عندي عشان يدخل البحرية، شكيت فيه. هو اللي عمل منظومة الاتصالات الاستراتيجية، حزم مصر من اول السلوم لغاية رفح لغاية حدود مصر الجنوبية. تمام. وكل اللي قاله الاستاذ محمد الجندي كان بيحصل واحنا نايمين في العسل. وانا قلت الكلام ده للرئيس السيسي. هو احنا طبعا عمرنا ما كنا نايمين في العسل والحمد لله. احنا بنشكر يعني حضرتك. ممكن نبقى فيه يعني اعتقاد بكده، لكن في أجهزة شغالة ويقظة، وإلا ما كناش عبرنا كل من كل المغامرات. دائما نقول إن الصقور دائما لا تنام طبعا. فيعني أكيد وإحنا شغالين في ناس تانية، في جنود شغالة في أماكن أخرى داخل مصر وخارج مصر بالمناسبة بالزبط. لأن المؤامرة داخلية وخارجية أكيد. في أجهزة، إحنا دولة مؤسسات ودولة أجهزة، والأجهزة السيادية اللي عندنا متصنفة من ضمن أعلى أجهزة على مستوى العالم. كنا ضالع من زمان. ولو كده إحنا بس لو بحثت، إحنا عارف المشكلة أستاذ أحمد اللي إحنا بنبذل مجهود ساعات وإحنا قاعدين نلعب جيمز على الموبايل. إحنا لو دخلنا بسيرش على جوجل وشفنا تصنيفات الأجهزة بتاعتنا، شفنا يعني إيه حروب الجيل الرابع وإزاي معركة الوعي. في فيديو يعني أتمنى الناس كتيرة تشوفه من داخل مؤسسات أمريكية بيحكي إزاي واجهوا الجيل، يعني الجيل الرابع بنعمله إزاي وبنواجهه إزاي وبندخل عمق الفكر اللي احنا وصلنا له الفكرة إزاي. يعني هو فيديو حوالي 14 دقيقة بس فيديو عميق جدا. أتمنى أن الشباب بدل ما يضعوا وقتهم على الفيسبوك والجيمز يدخل بس ربع ساعة يتفرج. دي المحاضرة اللي كانت في الجيش الأمريكي ولا غيرها؟ لا غيرها، بس كان فيها قيادات من الجيش الأمريكي. آه تمام. هو فيديو، هو ربما انا مش عارفه هو شهير ولا لا، بس انا بالصدفه كده هو الناس قول الناس انا مش عارفه، بس انا ممكن اقول على يعني ممكن ادور على السيرش على بتاع لان هو عندي على الموبايل، بس هو اكيد طبعا ليه اصلا عند تمام على جوجل. على كل حال الناس بقت عارفه خلاص ان في الوحده 8200 في المخابرات العسكريه الاسرائيليه شغاله على مصر والمنطقه، واخيرا كمان اللواء 77 في الجيش البريطاني. يعني حتى كمان الجيش البريطاني بقى عنده لواء كامل خاص بالحرب. هي الفكره بقى في الوعي، ان احنا نبقى عندنا اراده ان احنا يكون عندنا وعي. ما هو احنا يعني اراده الوعي دي اهم من اي حروب تانية، سواء بقى حروب عاديه او حروب. بنشكر على كل حال سياده النقيب وعلى اتصال تاني. اتفضل. الو. ايوه السلام نوره. ايوه ما انت نسيت بس الكلمه استاذ احمد رفعت. انا المواطن المصري. اهلا بحضرتك فندم. تحياتي لجيشي وشرطتي ورئيسي، وربي يحمي، ربنا يحميك يا سيسي من كل شر واحفظك من كل من اي حاجه وربنا يحرسك. ونفسي في حاجه واحده، اني انا بكلمك وبتهاش والله يا استاذ احمد، نفسي اسمع صوت الرئيس. اقسم بالله انا ما بتمنى لدي، والف شكر عشان ما اطولش عليكم. طب شكرا لحضرتك فندم. لمواجهة جديدة على هواء البرنامج العام، ونجدد الترحيب بالكاتب الصحفي وفارس السياسة الأستاذ أحمد رفعت. ومعنا مكالمات السادة المستمعين. ألو. ألو أستاذ تنسيب. أهلا بحضرتك. زي الحال؟ الحمد لله. زي حضرتك؟ إن شاء الله أكون بخير والأستاذ أحمد رفعت بخير يا رب. الحمد لله فندم، كله تمام الله يخليك. أنا بنسمع منه اللي يكفينا يعني، وسمعنا من الرئيس اللي يكفينا، وما نسمعش الإشاعات. انت لما بتسمع كلام الرئيس بتحس بايه يا حاج؟ اه طبعا ما اسمعش الاشاعات الكذابه دي. اه طبعا ما اسمع كلام مين غير الرئيس اللي حمى الدوله وحمى الجيش. حضرتك بتتكلم منين؟ حضرتك منين؟ انا بتكلم المحاميه جبلي ارمن. اسم حضرتك؟ أهلا وسهلا. تبع لوكسور يعني؟ اسم حضرتك؟ عبد الحميد أحمد علي الجيلاني. ماشي حاج عبد الحميد، تفضل. احنا بنعيد الرئيس ومش كلام كده، لا الواحد ما يقولش كلام، لا احنا بنعيد الرئيس وفي كل خطوة وراه. وانت بتتفرج على الرئيس امبارح؟ كان في ناس كتيره، كان في ناس كتيره حواليك بتتفرج. وانت بتتفرج على الرئيس امبارح كان في ناس كتيره حواليك كانوا بيتفرجوا؟ انا بصراحه بيني ما بينك مدمن راديو. كنت بتتفرج بتسمعه؟ مدمن راديو. لا انا بسمعكم كل يوم، انتوا استاذ احمد رفعت يا استاذ تنسيم، بسمعكم كل يوم. ربنا يدي حضرتك الصحه. بسمع جنوب الصعيد وبشترك فيها كل يوم برضو. ربنا يدي لحضرتك الصحة. وأي أي أي أي إشاعات مش مقبولة عندنا هنا خالص. ربنا يدي لحضرتك الصحة. لا مش بنبص لضغوط الاقتصاد والغلا والكلام، لا دي فترة بتمر فيها الدولة بسيطة، لأن راجل عدينا فيها جزء كبير، عدينا فيها جزء كبير يا حاج عبد الحميد. لا يعني معركتين، معركة قوات المسلحة ومعركة في البنيان والاقتصاد، يعمل إيه تاني الراجل أكثر من كده؟ شكرا لحضرتك يا حاج عبد الحميد. معنا مكالمه اخرى. الو الو. ايوه السلام عليكم يا استاذ تنسيم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ نور السير استاذ احمد رفعت. اهلا بك. حسن بغدادي من الاقصر البغدادي. اهلا بك يا استاذ حسن. استاذ احمد تابعتنا خطاب الرئيس الحمد لله امبارح، يعني فتكريم اولا ابطال القوات المسلحه كلهم يستحقوا التكريم. فاللي عجبني امبارح برضه سياده المشير حسين طنطاوي، ده هذا الرجل العظيم يستحق كل تقدير مننا، وكل ابطال مصر يستحقوا التقدير ده يا استاذ احمد. طبعا المشير طنطاوي ده هيتحكي عليه اساطير. طبعا طبعا المستقبل. جيش مصر يا استاذ احمد برضه جيش قوي وليه مكانه كبيره، بيحتل مكانه كبيره في العالم، وده فخر لينا وده شرف لينا كمصريين. يعني نقطه ثانيه برضه ان احنا لابد ان نتقدم في البناء والتعمير رغم كل التحديات اللي هي بتحوط بنا من كل الاتجاهات. الحاجة الثانية قوتنا فعلا المصرية يعني بتتمثل في ايه؟ في الوحدة بتاعتنا يا استاذ احمد، الوحدة بين المصريين، لانه مصلحة الوطن مصلحة مصر اولا واخيرا. بعدين اخر نقطة عشان ما اطولش على حضراتكم، لا نلتفت للاشاعات فعلا والاكاذيب اللي بيروجها من الحاقدون والكارهون لمصر واعلام الشر. وتحيا مصر، وتحيا مصر، ويحيا قائد مصر وشعب مصر ان شاء الله، مصر ان شاء الله في امن وامان الى ان يرث الله الارض ومن عليها. الزحمة. شكرا لك يا استاذ حسن. معنا مكالمه اخرى. الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسعد الله زوركم وكل اوقاتكم بكل خير وكل الاحترام والتقدير لحضراتكم. اهلا بحضرتك. مع حضرتكم احمد عروج وكيل وزاره التربيه والتعليم سابقا ارض الجنينه غرب شبرا الخيمه. اهلا بحضرتك. اتفضل. من خلال برنامجكم هذا اوجه حديثي الى تلك الدول محور الشر في الشرق الاوسط، انكم جعل الله كيدكم في نحركم، فشئتم أو لم تشئوا الجيش القوي جيش مصر القوي وداخليته رجال الشرطة العيون الساهرة وقضاء الشامخ وشعب مصر كله يد واحدة، وياريت تتأكدوا أن ده واقع وليس شعار، ده أمر واقع شئتم أو لم تشئوا. نحن داخل حدود وطننا يد واحدة، جيش شعب شرطة قضاء شامخ، وعلى الجميع أن يعلم أننا نعطي ظهورنا، بل لا نسمع ولا نرى ولا نتكلم تجاه إشاعاتكم الكاذبة التي هي في مدحورة في الآخر وليس لها شأن وليس لها قيمة في وسط شعبنا وفي وسط جيشنا وفي وسط حالنا الذي يقوم عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل ما أوتي من قوة، هو ودولة الرئيس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. علينا جميعا أن نخوض تلك المعركة، معركة العبود الثانية الاقتصادية، حتى نستلم حرب نصر أكتوبر لصالح البسطاء من هذا الشعب. حرام يا جماعة هذا الشعب، أرجوكوا أرجوكوا اتقوا ربنا في الشعب ده، اتقوا ربنا في البسطاء منه. يا أيها الدول المتربصة، أنتوا تتربصون والقافلة تسير، أنتوا كلما تتربصون قافلة مصر تسير إلى بر الأمان إن شاء الله. وده سر الشعب المصري يا أستاذ أحمد. شكرا لحضرتك. إن دراستنا لنصر أكتوبر العظيم تقودنا إلى خلاصات ضرورية لبناء الوطن، أولها يكمن في التضحية من أجل وطننا والعمل بصبر واجتهاد لبنائه، وثقتي بشعب مصر ومعدنه الأصيل. أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي، أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي، يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري، يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري، واسمي يا حلالي ساعة ما أقول يا تهون أرواحنا يا مصر علينا. والحقيقة ما فيش أروع من أرواح الجنود اللي بتضحي كل يوم، سواء في 67 حتى 73 وسواء من 2011 لحتى الآن. تحية لكل جنودنا في كل مكان، ونعاود المواجهة على هواء البرنامج العام، ونعاود الاستماع إلى مكالمات السادة المستمعين. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام طيبين وحضرتك بألف صحة وسلامة. نتعرف كل سنة وسيادة الرئيس طيب، حضرتك بصحة وسلامة، نتعرف أمن وأمان لمصر والأمة العربية كلها إن شاء الله. ما قلتلناش أنت مين برضه. أنا الشيخ رمضان من الزاوية الحمراء. أهلا بيك يا شيخ رمضان، تفضل. أهلا بحضرتك. أنا راجل عاجز لمؤاخذة وعندي شلل كلي. ربنا يديك الصحة. الحمد لله. الحمد لله. حضرت 67 وحضرت 73. حضرت 67 في الانسحاب في العريش، ياما كانت سفينة ليبرتي واقفة على خط على على على على, على سواحل العريش قدام النبي ياسر، وكانت بتدي معلومات غلط للقوات بتاعتنا. وحضرت 67 مع الفريق عزيز غالي ياما كان بيرفع العلم في شرم الشيخ. فنشكر الله سبحانه وتعالى ان مصر بأمن وأمان وفي عزة وفي كرامة، وشعبها الطيب الأمير إن شاء الله. شكرا. أنا ليه الطلب عندي بس الأستاذ محمد الله يكرمه، لو هو يساعدني فيه يبقى جزاء الله كل خير، لأن أنا برضو أستاهل مصر، أستاهل منها برضو طمعان في مصر على طول. ونصحك بطل يعني عظيم، بس نرجع بس الكنترول. سيب رقمك في الكنترول أشرف، خد رقمه. آخر مكالمة معنا في فترتنا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم في أجمل الأيام، في أعز الأيام، في أعظم الأيام، الحاج أحمد حسني الوادي جدي أستاذ أنسيم. أهلا بك. تحياتي طبعا للأستاذ نورة، تحياتي للعملاق أستاذ أحمد رفعت، تحياتي للقاعدة العريضة من الشعب المصري. حضرتك وضحتيها منذ ربع ساعة، الأصيلة الوطنية المخلصة الأمينة العظيمة المصرية الجبارة. خلي بالك أستاذ أحمد رفعت أستاذ أنسيم وكل من يستمع إلينا، مداخلات الرئيس بالأمس وكلمة الرئيس بالأمس والمنظومة الثقافية اللي كان بالأمس، وهي دورات مستمرة ومسلسل مستمر، شيء أعظم يعني ما نعيشه هذه الأيام. الحمد لله مين مخلص واعي على كل شيء، المية، الجيش، الشرطة، العمار، التقدم، الغاز، البترول، المواطن، الخدمات، الطب، الهندسة، الزراعة، حاجة شاملة عجيب. والله الدول شرق وغرب بتتعلم من الرئيس السيسي في مداخلاته. خلي بالكو عبد الناصر القائد العظيم قال بعد 67 لا صوت يعلو على صوت المعركة. الرئيس السيسي جاء أشمل وأكمل وقال لا صوت يعلو على صوت مصر والمصريين. والله أنا من أول أكتوبر الحاجة الزوجة وهي جدة وأبنائي وأحفادي الكل يجلس أمام المنظومة العسكرية للعبور وقائد عبد الناصر وقائد السادات وقائد السيسي وكل جنودنا والممر وغيره من الأفلام اللي بتجسد إلى حد ما بطولات 67 وبطولات 73 والعبور. خلي بالك أنت قلت جملة جميلة أول ستانسيم لما قلت المواطن المصري هو الأصل. ألا تعلمي أن البطل ده العجدها ده خريج مين؟ ده خريج مصر، خريج المصريين، أحضان أب وأم مخلصين وطنيين. والله أنا أعرف سيدة في السعودية من ضمن بقوعة الكتاكيت ديك تقول خليك ما تبحثش لما يجي البطل من عجبها، ولما يجي البطل عجبها تتبحول لوحده ويأكل لوحده وبقية الأسرة الوالد والوالدة والبنات والإخ والأخوات يقوموا بأكل الفضل. شكرا لك يا أستاذ أحمد، شكرا لحضرتك. معنا آخر مكالمة في فترتنا. ألو ألو. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. برحب بحضرتك استاذه تنسيم استاذه نوره، برحب بالاستاذ احمد رفعت. مع حضرتك ساميه سيد. اهلا بك يا استاذه. اهلا بك يا استاذه نوره. والله انا عايزه اقول بالنسبه لامبارح السيد الرئيس، اولا يعني كان كلامه يعني فعلا يعني اسلك صدورنا وكلام، يعني انا نفسي بس في حاجه كده الناس تلتفت ليها اكتر بالذات اللي هم بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي، انه الرئيس قال الكلمه اللي هي المهمه الصح. قال معظم الحاجات يعني اكتر من 90% من المعلومات اللي بتيجي على وسائل على الكلام اللي بيجي على وسائل التواصل الاجتماعي انها مش مظبوطه، وده كلام مظبوط، فياريت الناس تاخد بالها من النقطه دي. وبعدين غير كده انا عايز اقول حاجه، لما يكون في اي معلومه المفروض حتى لو بصرف النظر عن السياسية، حتى معلومة قانونية أو أي معلومة طبية أو كده أو أي نوع من المعلومات، المفروض الواحد يتحقق من المعلومة نفسها، لكن ما ياخدهاش من وسائل التواصل الاجتماعي أو من النت، لأن النت بيكون أي واحد عنده أي معلومة في أي حاجة أو سمع كلمتين يجي يحطها على كأنها معلومة. أمين. تيجي الناس تدخل على كأنها هي معلومة. شكرا ليكي. شكرا ليكي. خلاص خلص يا أستاذ سامية. مستمعينا الكرام، مصر دائما قوية، مصر قادرة، مصر عندما تتحدث من منطلق القوة، من منطلق الحكمة، من منطلق شعب يقف دائما بجوار جيشه وقيادته. كل سنة الشعب مصر طيب وبخير، وإن شاء الله نحتفل بالذكرى 47 لحرب أكتوبر السنة اللي جاية، وفي انتظار كمان الدورة أو الندوة التثقيفية 32، ويلتقي الرئيس بشعبه يتكلم من قلبه زي ما تعودنا دايما. شكرا للمستمعين. ساعدنا بكم خالد عيد على هندسة النواء، رئيس التحرير أشرف البهي، وكنا معكم نورة السيد وتنسيم البدراوي، وكل الشكر للكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت، وشكرا لفاطمة حسن في الإخراج. أولاد مصر، أولاد مصر، أولاد مصر، ادخلوها سالمين، ادخلوها آمنين، ادخلوها سالمين، ادخلوها آمنين، ادخلوها سالمين، ادخلوها آمنين، ادخلوها سالمين، ادخلوها آمنين، مصر بلد أولاد مصر، أولاد مصر، أولاد مصر، أولاد مصر. لو لفيت الدنيا بحالها لفيت ورحت وجيت وعرفت وشوفت وقلت لقيت جنة.